الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، أما بعد، لقد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى، لقد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله: الرحمن على العرش استوى. نعم شيخ المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وبارك له وبارك فيه ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف: غفر الله له. ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. يعتقد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن لله استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس كاستواء المخلوقين. وهذا الاستواء حق على حقيقته، لا يجوز أن نخرجه عن مدلوله الصحيح وعن ظاهره وحقيقته. واستواء الله عز وجل وإن اتفق مع استواء المخلوقين في الاسم، إلا أن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. وقد أثبت الله عز وجل أنه استوى على العرش في 7 آيات من كتابه العزيز. يقول الناظم: ولتؤمنن بالاستواء فقد أتى في 7 آيات من القرآن، في السجدة الرعد الحديد ويونس وبطاها والأعراف والفرقان، كلها يثبت فيها الله عز وجل أنه استوى على العرش. وجميع هذه الآيات فيها تقييد الاستواء بحرف على، والعرب لا تفهم من الاستواء إذا قيد بحرف على إلا العلو والاستقرار. فمعنى استواء الله عز وجل على عرشه باعتبار لغة العرب أي على عرشه واستقر عليه، علواً واستقراراً يليق بجلاله وعظمته. لا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. فإن قلت: وهل آمن بهذه الصفة أهل البدع؟ فالجواب: لم يؤمنوا بشيء من ذلك. فإن قلت: وإلى أي شيء حرفوها؟ فأقول: لقد حرفها أهل البدع إلى الاستيلاء. الرحمن على العرش استوى، يفهمون منها استولى. فإن قلت: وكيف نرد عليهم؟ فنقول: الرد عليهم بالأجوبة الثلاثة المعروفة لديكم، وهي أنها خلاف اللغة وخلاف فهم السلف، وليس عليها دليل. فإن قلت: وما سبب إنكار أهل البدع لهذه الصفة؟ فأقول: سببها هي أنهم أقحموا عقولهم في استكشاف كيفيتها، وشبهوا استواء الخالق باستواء المخلوق، وفرضت عقولهم كثيرا من اللوازم الباطلة التي لم تحتملها عقولهم، فأدى بهم ذلك إلى إنكارها. ولو أن عقولهم سلمت من ذلك لما كان الحال على ما كانت عليه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الصفة العظيمة هي صفة العلو لله تبارك وتعالى، وأهل السنة رحمهم الله تعالى يعتقدون اعتقادا جازما لا ريب فيه أن الله عز وجل بذاته عال على عرشه مستو عليه، العلو المطلق. وهذه الصفة من جملة الصفات التي كثرت أدلتها عند أهل السنة والجماعة، بل هي من جملة الصفات التي أفردها بعض أهل العلم من علماء أهل السنة بمؤلفات خاصة ككتاب العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي وغيره من الكتب. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم اجتماع الجيوش الإسلامية، وهو كتاب ألفه الإمام القيم لإثبات هذه الصفة فقط، لإثبات صفة العلو، وحشر فيها رحمه الله تعالى من أدلة الكتاب والسنة ومن أدلة العقل ومن أدلة الفطرة ومن كلام السلف ما يثبت للقارئ لهذا الكتاب أن هذه الصفة من أنكرها فقد كفر. وقد ذكر الإمام ابن القيم أن على علو الله عز وجل أكثر من 1000 دليل، أكثر من 1000 دليل. ولذلك لكثرة هذه الأدلة لم تجري عادة أهل السنة والجماعة أن يذكروها بأعيانها، وإنما أن يذكروها بأنواعها وأجناسها. فمثلا من الأوجه الدالة على علو الله عز وجل التصريح به في القرآن، كقول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، وقول الله تبارك وتعالى وهو العلي العظيم وهو الكبير المتعال. ومن الأوجه الدالة عليه كذلك التصريح بأنه فوق خلقه، فكل دليل يدل على أن الله عز وجل فوق الخلق فهو دليل على إثبات علوه، كقول الله تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن الأوجه كذلك التصريح بصعود الأشياء ورفعها إليه، كقول الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وكذلك من الأوجه التصريح بنزول الأشياء منه تبارك وتعالى، فالأشياء لا تنزل من عنده إلا لأنه في العلو، وهي آيات كثيرة جدا لا حصر لها. حاميم تنزيل الكتاب، وقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن الأوجه كذلك التصريح بعروج الملائكة إليه، قال الله تبارك وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والعروج معناه الصعود، فالملائكة لا تعرج إلى الله إلا لأنه في السماء، يعني أنه في العلو. ومن الأوجه كذلك التصريح بأنه في السماء، كقول الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء، وكذلك قول الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء. والمقصود بالسماء هنا أي العلو كما سيأتي بيانه، فأي آية فيها إثبات أن الله في السماء فهي دليل على إثبات علوه عز وجل. ومن الأوجه كذلك الإشارة الحسية إلى جهة العلو، فإذا أردنا أن نشير إلى الله عز وجل رفعنا أصابعنا أو أيدينا إلى جهة العلو، فهذا دليل على أنه في العلو المطلق تبارك وتعالى، كما يفعله من أراد أن يدعو. في الصحيحين من حديث أنس لما جاء الأعرابي فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء فأشار بظهور كفيه إلى السماء يسأل الله عز وجل. وكذلك شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسير عند التوحيد وذكر الله عز وجل في التشهد إلى جهة العلو. وفي يوم عرفة كان يقول لهم ألا هل بلغت، فيقولون نعم، فيرفع يده إصبعه إلى السماء ثم ينكتها إليهم ويقول اللهم اشهد. والأوجه من النقل كثيرة جدا، وهذا تحديد للأدلة بأجناسها وأنواعها لا بأفرادها، لأنه يطول الكلام إذا حددنا أدلة العلو بأفراده. ومن الأدلة كذلك الفطرة السليمة، فإن الإنسان لو ترك على فطرته السليمة لنشأ وفطرته تعتقد الاعتقاد الجازم بأن ربها الذي تعبده إنما هو في السماء. فلو أن الإنسان ترك وفطرته ولم تتلوث فطرته بشيء من المؤثرات الخارجية البيئية لنشأ وهو يعلم أن الله عز وجل في السماء. ولذلك تجد بعض الأطفال لو سألته أين الله قال فوق. فكل هذا دليل على أن الفطرة تؤمن بأن ربها في السماء. فإيمان الفطرة بعلو الله عز وجل هو من جملة العلوم الضرورية التي ركزها الله عز وجل في هذه الفطرة. بل إن البهائم تؤمن بأن الله عز وجل في السماء، كما قال بعض السلف: إن البهائم لترفع رؤوسها إلى السماء تلعن عصاة بني آدم، تقول منعنا القطر بشؤم معصية بني آدم. وروى الحاكم في المستدرك حديثا فيه ضعف وحسنه بعضهم، بل وصححه الحاكم نفسه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج سليمان بن داود يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك. فقال سليمان: وقد علم منطق هؤلاء، مثل هؤلاء الحشرات، قال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. والحديث وإن كان في ضعف فليست هذه الصفة بحاجة إليه، ولله الحمد والمنة لكثرة أدلتها. فالبهائم تعرف أن ربها الذي فطرها وخلقها إنما هو في السماء. بل إن الحس أيضا يثبت بأن الله عز وجل في السماء، فإن العبد ما يقع في ضرورة قط إلا ويجد في قلبه ضرورة تطلب جهة إيش؟ جهة العلو. فإذا وقع الإنسان في كربة من الكرب فإنه لا يجد ضرورة تطلب جهة السفل ولا جهة اليمين ولا جهة الشمال، وإنما دائما فيه ضرورة لا يستطيع أن يردها، أنه إيش؟ يتجه وجهه إلى السماء. يطلب من يطلب الله، لعلم فطرته ولعلمه هو بأن الله عز وجل الذي بيده تفريج الكربات في السماء، بيده تفريج الكربات في السماء. وعلى ذلك ما ذكروه عن فرعون أنه لما قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، قالوا قادته فطرته إلى الله. لماذا لم يقل: يا هامان احفر لي في الأرض؟ لماذا لم يقل: يا هامان خذ طائفة من الجيش واطرق مشارق الأرض ومغاربها ابحث عن الله؟ لماذا قال ابن لي صرحا؟ لأن فطرته قادته إلى أن الله عز وجل موجود وأنه في السماء. ولذلك لا يستطيع أحد أن يجحد ذلك مطلقا، لا يستطيع أحد أن يجحد ذلك مطلقا. بل حتى العقل دل على أن الله في السماء، دل على أن الله عز وجل له العلو المطلق. فإن ضد العلو السفل، والسفل نقص، والله عز وجل منزه عن النقص. فإذا انتفت صفة النقيض ثبتت الصفة الأخرى، لأنه عقلا يمتنع ارتفاعهما واجتماعهما في وقت واحد. والعلو قد قسمه أهل السنة إلى ثلاثة أقسام: علو ذات، وعلو قهر، وعلو قدر. أهل البدع أقروا بعلو القدر وعلو القهر، ولكنهم اتفقوا على إنكار علو الذات. والدليل على إثبات علو القهر يقول قول الله تبارك وتعالى: وهو القاهر فوق عباده. والدليل على إثبات علو القدر قول الله تبارك وتعالى: وله المثل الأعلى، يعني أن كل صفة نثبتها له فلله عز وجل أعلاها وغايتها وكمالها ونهايتها. وعلى ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما قدروا الله حق قدره. فإن قلت: ولماذا أهل البدع اتفقوا على إنكار صفة العلو؟ نقول: لقد حرف أهل البدع هذه الأدلة التي تربو على الألف من أجل كلمة مجملة تحتمل الحق والباطل، وهي أنهم قالوا: لو أثبتنا أن الله في العلو لاستلزم إثبات الجهة له، والجهة ممتنعة على الله، والجهة ممتنعة على الله، ولا نستطيع أن نتخلص من هذا الإلزام إلا بإنكار صفة العلو. فنجعل الأدلة الواردة في شأن إثبات علو الله إنما تدل على علو القهر وعلو القدر، لا علو الذات، لا علو الذات. وهذا هو دأب أهل البدع، يقعون في النصوص الصحيحة الصريحة تحريفاً وتعطيلاً وتمثيلاً ونكالاً، ويسومونها سوء العذاب بسبب ماذا؟ بسبب مراعاة لفظة مجملة تحتمل الحق والباطل، لا ذكر لها لا في القرآن ولا في السنة، ولم يجري لفظها على كلام السلف الصالح. فيحترمون هذه الألفاظ المجملة، وعندهم الاستعداد الكامل أن يعطلوا النصوص الصحيحة الثابتة حتى تتوافق مع تلك الألفاظ المجملة. أما أهل السنة فإنهم لا يثبتون لفظ الجهة ولا ينفونه، وإنما يستفصلون في معناه على ما بيناه وفسرناه لكم سابقاً، ولله الحمد. فإن قلت وهل صفة العلو لله عز وجل صفة ذات أم صفة فعل؟ الجواب هي صفة ذات باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى، هي صفة ذات باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى. قول الإمام ابن قدامة رحمه الله وقول الله تعالى أأمنتم من في السماء، هذه الآية لا بد وأن تصان عن الظنون والأوهام الكاذبة والخيالات الإبليسية والزخارف الشيطانية، لأن من الناس من يظن أن هذه الآية معناها أن الله مظروف في السماء، فالسماء تقله وتظله، وهذا المعنى باطل كل البطلان. وقد أجاب أهل العلم رحمهم الله تعالى عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن في هنا بمعنى على، فقول الله عز وجل أأمنتم من في السماء يعني على السماء. فإن قلت وهل في اللغة العربية تأتي بمعنى على، فأقول نعم، وذلك في قول الله عز وجل عن فرعون أنه قال للسحرة لأصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها وليس في داخلها. والجواب الثاني عندي أولى وأحسن، وهي أن في تفيد الظرفية ولا جرم، ولكن لفظة السماء لا يقصد بها تلك الأطباق السبعة الزرقاء، وإنما يراد بها مطلق العلو، العلو. أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من في العلو، والله عز وجل له العلو المطلق. فإن قلت وهل العلو يطلق عليه سماء في لغة العرب، فأقول نعم، كما قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وهل الماء الذي هو الغيث والمطر ينزل من السماء الزرقاء أم من السحاب؟ الجواب من السحاب. ولماذا سمى الله السحاب سماء؟ لعلوه وارتفاعه، فكل ما علاك فهو سماء. بل وأصرح من ذلك قول الله تبارك وتعالى في وصف النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أي في العلو، أي في العلو. فالسماء في هذه الآية ضمنت معنى العلو، والقول بالتضمين أولى من القول باعتياض بعض حروف الجر عن بعض. فإذا لا إشكال في هذه الآية على هذين الجوابين، ولله الحمد والمنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، ولا نحتاج له ولله الحمد والمنة في إثبات هذه الصفة، فالأدلة ولله الحمد متوفرة وكثيرة وتربو على الألف دليل، كما حكاه ابن القيم رحمه الله وجمع من أهل السنة. ووجه الدلالة من هذا الحديث هي قوله ربنا الله الذي في السماء، فأثبت أن الله عز وجل في السماء، وهذا دليل على علوه تبارك وتعالى. وقوله وقال للجارية، أي وقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. هذا الحديث حديث صحيح ولا جرم، وقصته، وهذه الجارية هي جارية معاوية بن الحكم السلمي، وذلك أنه كان كانت ترعى غنما له قبل أحد والجوانية، فعاد الذئب على شاة من غنمه فأكلها. يقول معاوية: وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، والأسف هنا هو الغضب، يعني أغضب كما يغضبون، ولكني صككتها صكة، يعني أعطاها كف، فوقع ذلك في نفسي، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن هذا الأمر، قال: ادعوها. فجاء بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فحكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، لأنها شهدت بأن ربها في السماء. ووجه الدلالة منه قولها في السماء، والمقصود بالسماء هنا أي العلو، فهذا دليل على أن الله عز وجل في العلو. وقول ابن قدامة: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ إلى آخر الحديث. هذا الحديث كذلك حديث ضعيف، ولا نحتاج إليه في إثبات صفة العلو، ولله الحمد والمنة، هذا حديث ضعيف. قوله: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، أقول: وهذا مما يرويه كعب الأحبار، وهي من جملة الأخبار الإسرائيلية التي لا خطام لها ولا زمام ولا سند لها نستطيع أن ندرسه، فإذا هذا لا أصل له ولا نحتاج له أبدا، لا نحتاج له أبدا في إثبات صفة العلو، ولله الحمد. قال ابن قدامة رحمه الله: وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء، إلى آخر هذا الحديث. هذا الحديث كذلك من جملة الأحاديث الضعيفة، هذا الحديث من جملة الأحاديث الضعيفة التي لا نحتاجها مطلقا ولله الحمد في إثبات صفة العلو، ولا داعي لذكرها أصلا، لأن صفة العلو ولله الحمد لها أدلة متواترة كثيرة لا تجعلنا في حاجة إلى مثل هذه الأحاديث الضعيفة. ثم قال رحمه الله: فهذا، أي فتلك النصوص الواردة في إثبات هذه الصفات، قوله: وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله، نقول: لأن السلف رحمهم الله تعالى في هذه النصوص وفي غيرها قرروا قاعدتين عظيمتين. القاعدة الأولى: أن الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل عنه إلى المجاز إلا بقرينة، فكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم سواء في نصوص الصفات أو في غيرها من النصوص الشرعية يجب حمله على حقيقته، ولا يجوز أن ننتقل من الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل آخر. وهذه القاعدة يا إخوان اتفق أهل البدع على مخالفتها، فجميع نصوص الصفات إنما يحملها أهل البدع على ماذا؟ على مجازاتها لا على حقائقها، فوقعوا في هذا الفساد العقدي، فإذا جميع نصوص الصفات إنما أهل السنة يتعاملون معها على هذا المبدأ، وهي أنهم يحملونها على ظاهرها. القاعدة الثانية: الأصل حمل الكلام على ظاهره، ولا يجوز أن ينتقل عن ظاهره إلى معنى آخر إلا بقرينة صارفة. وهكذا سلم أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى من التخبط في التحريف والتأويل والتعطيل والتمثيل والتكييف والتشبيه والإلحاد. لما؟ لأنهم تعاملوا مع سائر النصوص العقدية بهاتين القاعدتين، أنهم يحملونها على حقائقها فلا يصرفونها إلى مجازاتها إلا بقرينة ودليل، وأنهم يحملونها على ما يظهر لهم منها فلا يتكلفون تأويلها أو حملها على معاني أخرى لا دليل ولا قرينة تدل على إرادة هذه المعاني. فمن تعامل بذلك فإنه سوف يصل إلى بر الأمان بإذن الله في هذه الأبواب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سئل وهذا الجواب شرحناه سابقا، وهذا الجواب وإن كان عن صفة خاصة، انتبهوا، إلا أنه يصلح أن يكون جوابا عن كل من سألك عن شيء من كيفيات صفات الله تبارك وتعالى. يقول الناظم: وإن تسل كيفية الصفات فمالك أجابهم بالآتي: معلومة المعنى صفات ربنا مجهولة الكيف، وبدع من ثنى فأجره في كلها تفوز، بالعلم صاف والهدى تحوز. يعني أن جواب الإمام مالك رحمه الله ليس مخصوصا بمن سأل عن كيفية صفة الاستواء فقط، بل يصلح أن يكون جوابا نجيب به عن جميع من سألنا عن أي صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، أقصد عن كيفياتها. فإذا قال لك الإنسان، فإذا قال لك إنسان: ويبقى وجه ربك، كيف الوجه؟ فتقول له: الوجه غير مجهول، أي أنني أعرف معناه في اللغة العربية. والكيف غير معقول، أي أن كيفيته غير مدركة بعقلي، لأنني لم أرها ولم أرى نظيرها، ولم يخبرني صلى الله عليه وسلم عن كيفية هذا الوجه. والإيمان به واجب، لأنه خبر قرآني، وأخبار القرآن لا يجوز تكذيبها ولا دخول الخلف عليها، والسؤال عنه بدعة، لأن من هم أحرص منا على العلم والهدى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، كانوا تطرق مسامعهم هذه النصوص، ومع ذلك لم يكن الواحد منهم يتكلف أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية شيء من ذلك، ثم أمر به فأخرج. وهذا هو شأن المبتدعة. المبتدع الذي يريد هذه الإشكالات ليفسد لإرادة إفساد عقائد الناس ويثير مثل هذه الشبه، حقه أن يعزل عن الناس، أن يبعد عن الناس. ولذلك إذا جاءك إنسان يتفوه بشيء من المتشابهات أمام العامة، وخفت على العامة أن يتأثروا بهذا الكلام، فأخرجته حتى ولو من المسجد، فإن لك سلفا في ذلك، ولا حق له أن يقول: هذا بيت الله لا تخرجني، بل يتعاون الشيخ وطلابه على إخراجه، فهذا لا حرج فيه، لأنه أحدث مثل هذا الحدث وابتدع هذه البدعة، فهذا من باب زجره، من باب زجره. والآن تستطيع أن تخرج أهل البدع من وسائل التواصل الخاصة بك، أليس كذلك؟ من جاءك يثير شبهة في موقع التويتر التابع لك، أعطيه بلوك على طول، بلوك وريح مخك، لا تتعب. فأنت ولكن استشعر أنك تريد أن تحقق السنة في ذلك، لا سيما إذا شممت من ثنايا شبهته وأطروحاته أنه لا يريد إلا إثارة الشبه فقط، وأنه لا يريد إلا المجادلة، فلك سلف فيما لو أخرجته عن هذا الأمر، فإن هذا إذا استشعرت فإنك تكون مطبقا لسنة سلفية. ولكننا نشكو إلى الله عز وجل من تسلط أهل البدع بتسلمهم لكثير من قامات الإعلام بشتى أنواعه في هذا الزمان، سواء الإعلام المقروء أو الإعلام المسموع أو الإعلام المرئي، فكثرت مواقعهم العنكبوتية، وكثرت قنواتهم الفضائية، ولا تزال أقلامهم المستأجرة تتقيح القيح والصديد على عقيدة السلف الصالح. وإن الأمر يزيد سوءا إذا داهنهم الحكام والعلماء، إذا داهنهم الحكام والعلماء، فإذا لم يأخذ الحكام والعلماء على أيدي هؤلاء أهل البدع وأهل الأهواء، فإن شررهم سوف يتطاير وضررهم سوف يعظم. والأدهى والأمر أيضا، إذا رتب الحاكم عقوبة على من يقول للمبتدع: يا مبتدع، فإذا رتب الحاكم عقوبة على من يصف أهل البدع بما يستحقونه من الصفات بسبب بدعهم التي وقعوا فيها، فهذه والله طامة عظيمة. يعني كونك تقول للشيعي يا رافضي فتسجل 6 أشهر، هذه مشكلة خطيرة جدا، هذه مشكلة خطيرة، نسأل الله أن يصلح الراعي والرعية. وعلى كل حال، فجواب الإمام مالك رحمه الله يصلح أن يكون جوابا على جميع من سألنا عن شيء من كيفيات صفات الله تبارك وتعالى. نعم.

أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته، فوصفه بأنها حرف. وأما قولنا وبصوت، فلأن الله عز وجل لما كلم موسى، سمعه موسى، والكلام لا يسمع إلا إذا كان بصوت. والله عز وجل وصف كلامه لموسى بأنه نداء، قال وناديناه، والنداء لا يكون إلا بصوت. وإذا جمع الله عز وجل الخلائق يوم القيامة نادى بصوت يسمعه من قرب من بعد كما يسمعه من قرب، ينفذهم ذلك الصوت، فهذا دليل على أن الله عز وجل إذا تكلم فإن كلامه بصوت. فإن قلت وهل هناك طوائف تقول إن الله يتكلم بلا حرف ولا صوت، فنقول نعم، وهم الطائفة الأشاعرة، فإنهم وإن أثبتوا كلام الله عز وجل إلا أنهم يقولون هو كلام نفسي لا يستلزم حرفا ولا صوتا، الكلام النفسي. ويستدلون على ذلك ببيت من الشعر لشاعر سكير يقال له الأخطل، وهو متهم في دينه أصلا، لأنهم يقولون إنه نصراني، شوف نصراني وسكير، ويجعلون كلامه حاكما على كلام الله تبارك وتعالى، يقولون عنه إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني أن حقيقة الكلام هي ما يقوم في النفس. وهذا بيت لا نقبله مطلقا، لعدم ثبوت نسبته أولا، ولأننا لو سلمنا ثبوت نسبته فإنها نسبة إلى سكير النصراني، ولأن البيت محرف أصلا، وإنما صوابه إن البيان لفي الفؤاد وليس إن الكلام لفي الفؤاد. ويستدلون كذلك بقول عمر قال فزورت في نفسي كلاما، فوصف ما يقوم في قلبه بأنه كلام، فكلام النفس يسمى كلاما، فنقول كذبتم على عمر، فإنه قيد الكلام النفسي بقوله زورت في نفسي كلاما، وليس هو الكلام المطلق، فالكلام المطلق لا يسمى كلاما عند العرب إلا إذا كان مسموعا. وأما إذا كان في نفسك فتقول قلت في نفسي، تكلمت في نفسي، فهو كلام مقيد ليس مطلقا. فالكلام النفسي لا بد وأن يقيد عند العرب، أما إذا أطلقت العرب القول أطلقت الكلام فإنها لا تقصد به مطلقا الكلام النفسي، وإنما تقصد به الكلام المسموع، وأقل من يسمع كلامك هو أنت. أما العبارات التي تجري في قلبك من غير أن تتحرك بها شفتاك ومن غير أن يتلفظ بها فمك، فهذه تسمى تأملاً وسوسةً تفكيراً، لكن ما تسمى كلاماً إلا مقيدةً، تقول قلت في قلبي، قلت لنفسي، أما أن تطلق فهذا خطأ. فإذا لا حجة للأشاعرة في شيء من ذلك أبداً، فالأشاعرة وإن كانوا يثبتون صفة الكلام إلا أنهم يخرجون هذه الصفة عن مدلولها الصحيح ويحرفونها من حقيقتها إلى مجازاتها بلا قرينة. فإذا نحن نعتقد اعتقادا جازما بأن كلام الله بحرف وبصوت، وقد بينت لكم الأدلة على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله بلا ترجمان، فالأذان تسمع كلام الله عز وجل. النقطة الثالثة أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، أن كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع يعني أن أصل القدرة على الكلام في الله صفة ذاتية لا تنفك عنه عز وجل أزلا ولا أبدا، لأن من لا يستطيع أن يتكلم يوصف بأنه أخرس، وهي صفة ممتنعة على الله عز وجل. فإذا أصل الكلام صفة ذاتية، ولكن أحد الكلام وأفراده صفة فعلية. ولذلك أنا أصف الساكت بأنه متكلم بمعنى أنه قادر على الكلام وعنده آلات الكلام متى ما استطاع، فهو موصوف بالكلام حتى وإن كان ساكتاً، فإذا كان ساكتاً فنحن نصفه بالكلام باعتبار الأصل، وإذا صار يتكلم الآن فنحن نصفه بالكلام باعتبار أنه بدأ يفعل الكلام الآن. فإذا كلام الله فيه شائبتان، شائبة ذات وشائبة فعل، فهو ذات باعتبار أصله وفعل باعتبار أحاده وأفراده. ثم انتبهوا رحمكم الله، إن قولي هذا في الكلام ليس للكلام بخصوصه بل لجميع صفات الله عز وجل الفعلية، فهي صفات ذاتية باعتبار القدرة على فعلها، وصفات فعلية باعتبار وقوعها الآن. فصفة الغضب الله قادر على أن يغضب متى شاء، فهو صفة ذاتية بمعنى القدرة أنه قادر عليه، ولكنه صفة فعلية إذا صدر الغضب منه الآن. وكذلك صفة الرضا وصفة السخط وصفة الكراهية، فكلها الله عز وجل ليس بعاجز عنها حتى وإن لم يفعلها، لكنه ليس بعاجز عنها. فإذا يصح لنا أن نقرر هنا قاعدة تحفظونها، تقول هذه القاعدة: الصفات الفعلية ذاتية باعتبار أصلها، فعلية باعتبار أحادها وأفرادها. الصفات الفعلية ذاتية باعتبار أصلها، ذاتية باعتبار أصلها، وفعلية باعتبار أحادها وأفرادها. ومن أدلة الكلام فإذا هذه النقاط الثلاث لابد أن نؤمن بها، أن الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء كيف ما شاء، وأن كلام الله عز وجل بحرف وصوت يسمعه من يشاء، وأن كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد. قوله رحمه الله: يسمعه منه من شاء من خلقه، ولكن من المعلوم أنه لا يسمعه كفاحا بلا حجاب، بل وإن سمعنا الصوت وإن سمع من أراد الله إسماعه صوته، إلا أنه لا يكون إلا من وراء حجاب، لقول الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. وقوله: سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وذلك لما ذهب موسى إلى ميقات ربه، فإن الله عز وجل كلمه وناداه من جانب الطور الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وقال له: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وما سمعه موسى إنما هو كلام الله عز وجل حقيقة، لا مجازا ولا تعبيرا عن كلام الله، فالكلام الذي سمعه موسى إنما صدر من الله تبارك وتعالى لا من غيره، لأن المعتزلة يقولون إن الذي سمعه موسى ليس هو كلام الله، ولكن الله خلق ما يريد أن يتكلم به في الشجرة، فالشجرة هي التي قالت هذا الكلام، فالشجرة هي التي قالت هذا الكلام. وقد فند المصنف رحمه الله هذه الشبهة المعتزلية كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. قوله: وسمعه جبريل عليه السلام، ذلك لأن جبريل عليه السلام هو الملك الموكل بالوحي، فجبريل يسمع القرآن من الله عز وجل مباشرة من غير واسطة، ثم يبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا نقول كما قال أهل البدع، انتبهوا، إن الله خلق القرآن في نفس جبريل فعرف جبريل ما يريد الله عز وجل، كل هذا خوفاً من أن يثبتوا الحرف والصوت والنداء في كلام الله عز وجل. فنحن لا نقول كما قال أهل البدع بأن الله عز وجل خلق الكلام في نفس جبريل، وإنما الله تعالى هو الذي تكلم بالقرآن، وجبريل سمعه من الله عز وجل مباشرة. ولا نقبل هذه التخرصات البدعية التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. قوله: وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، نقول بهذا وردت الأدلة، كقول الله عز وجل: سلام قولا من رب الرحيم، أي أن الله عز وجل يسلم عليهم ويناديهم كذلك، ويسألهم ماذا يريدون وماذا يطلبون، وكل هذا بكلامه الذي هو صفته تبارك وتعالى. وقوله: ويأذن لهم فيزورونه، هذا لا أعلمه ثابتا في حديث صحيح، والحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف، لكن يكفينا الأدلة المثبتة لرؤية أهل الجنة لله تبارك وتعالى. فإذا اللفظ زيارة أهل الجنة لله وإن ورد فيه حديث لكنه حديث فيه ضعف، حديث فيه ضعف، حديث فيه ضعف. ويكفي في هذا حديث صهيب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم. قالوا: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وقوله رحمه الله: قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فأخبر أنه كلمه، وأكد فعل كلم بالمصدر تكليما. ومع هذا الإخبار والتأكيد إلا أن أهل البدع حرفوا هذه الآية وقالوا إن كلم هنا ليست مأخوذة من الكلام، وإنما هي مأخوذة من التكليم، من التكليم، والتكليم هو التجريح، فإذا جرحتك فقد كلمتك. جرح بمعنى كلم، ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، أليس كذلك؟ فإذا حرفوا هذه الآية، وهذا كله باطل، هذا كله باطل. لماذا؟ لأن المتقرر عندنا في القواعد أن كل فهم في الأدلة يخالف فهم السلف فإنه باطل. والسلف متفقون على أن لفظ الكلام والتكليم هنا إنما يراد به كلام الله عز وجل حقيقة. ثم هب أننا تركنا هذه الآية، فأينك من قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ وكذلك يعني النصوص في ذلك كثيرة، كقول الله عز وجل: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبماذا؟ بكلامي. والنصوص يفسر بعضها بعضا. وقوله رحمه الله: وقال سبحانه: منهم من كلم الله، أي من الرسل من خصه الله عز وجل بالتكليم مباشرة بلا واسطة، يعني بلا واسطة ملك من الملائكة، لا جبريل ولا غير جبريل، بل سمع هذا النبي الكلام من الله عز وجل مباشرة. وهؤلاء كمن أيها الإخوان؟ كالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وموسى عليه الصلاة والسلام، وموسى عليه الصلاة والسلام. وقوله سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، إلى آخر الآية. هذه الآية الكريمة قد دلت على أن تكليم الله للبشر يقع على ثلاث جهات، تكليم الله عز وجل للبشر يقع على ثلاثة أوجه. الوجه الأول عن طريق الوحي، وهو الإعلام في خفاء وسرعة، وإذا أطلق الوحي فلا يفهم إلا وحي الله عز وجل لعباده لأنبيائه ورسله، هذا أول طريق. الطريق الثاني عن طريق الإسماع من وراء حجاب، أي حاجز، بأن يسمع النبي كلام الله عز وجل مباشرة من غير أن يراه، لأن النبي والمخلوقين عامة لا يستطيعون في هذه الدنيا أن يروا الله عز وجل مباشرة. وهذا الطريق هو المقصود بقول الله تبارك وتعالى: أو من وراء حجاب. الثالث وهو أكثرها، أن يكلم الله غيره عن طريق إرسال الملك له، عن طريق إرسال الملك له. ووظيفة الملك أن يبلغ الرسول ما أمره الله عز وجل بتبليغه له، وهو المقصود بقوله تعالى: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وهذا الطريق الثالث قد قالت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها فيما ترويه عن الحارث بن هشام، قال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحيانا يأتيني على مثل صلصلة الجرس، وهو أشد شيء علي، وأحيانا يأتيني مشابها صوته وقع الحديد فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. جمع الله عز وجل لنبيه جميع هذه الطرق الثلاثة. ثم قال المصنف وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. نعم، والنداء لا يكون إلا بصوت، فهذا دليل على أن كلام الله عز وجل بصوت. وقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، قال ابن قدامة: وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وهذا الكلام رد على المعتزلة الأوباش المجانين الذين يقولون بأن الله عز وجل في هذه الليلة لم يكلم موسى، وإنما خلق الكلام في الشجرة، والشجرة هي التي قالت: يا موسى إنني أنا الله، يا موسى إنني أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فهل يتصور أن أحدا من الخلق يتجرأ أن يقول هذا؟ هذا الكلام لا يصح صدوره إلا من الله تبارك وتعالى، فلا يمكن للمخلوق أن يقول هذا أبدا، بل هذا الكلام لا يكون إلا صادرا من الله عز وجل. قوله رحمه الله: وقال عبد الله بن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد من هذا الأثر إثبات أن كلام الله عز وجل بصوت، بصوت، وهو رد على الأشاعرة الذين يقولون بأن كلام الله عز وجل هو الكلام النفسي، لا يكون مصحوبا بحرف ولا صوت. وقوله رحمه الله: وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام وإثبات أن كلام الله عز وجل بصوت. وقوله: وفي بعض الآثار أن موسى عليه الصلاة والسلام إلى آخره، هذا الأثر من جملة الآثار الإسرائيلية التي يرويها كعب الأحبار، ولا يصح منه شيء باعتبار سنده، ولا حاجة إليه ولله الحمد والمنة. فالخلاصة من هذا هو إثبات هذه الصفة العظيمة لله تبارك وتعالى، وأنها حق على حقيقتها، لا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولله الحمد والمنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصلا: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين، وحبله المتين، وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، مطلوب بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا، لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال سبحانه سأصليه سقر، وقال بعضهم هو الشعر بمثل ما لا يدرى. ولا يجوز ان يتحداه بالاتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وقال تعالى: واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نات بقران غير هذا او بدل. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. فاثبت ان القران هو الايات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم لا في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. بعد أن أقسم على ذلك فقال تعالى: كافها يا عين صاد. وقال تعالى: حاميم عين بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعرب فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز يتعجلون أجره ولا يتأجلون. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم نعم. يكفي إيش اللي بعدها؟ لا عندكم سقط. أي نعم عندكم سقط. واتفق ها؟ نعم. أحسن الله إليك. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفق عليه أنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة على هذه القطعة العظيمة الكبيرة، والتي سنأتي على تفاصيلها بإذن الله، تتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في القرآن. وفي هذا جمل من المسائل. الأولى: ما عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن؟ الجواب: يعتقد أهل السنة والجماعة في القرآن ثلاث عقائد. العقيدة الأولى: أجمع أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله، ليس كلام لا جبريل ولا كلام ميكائيل ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وإنما هو كلام الله عز وجل حروفه ومعانيه. فليس هو كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل هو كلام الله. وأهل السنة يعتقدون أن القرآن كلام الله حيثما تصرف، فهو كلام الله وإن نطقت به الألسنة، وكلام الله وإن كتب في المصاحف والسطور، وكلام الله وإن حفظ في الصدور، فلا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله تبارك وتعالى. وبرهان هذا قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والمقصود بكلام الله هنا المقصود بها كلامه، أي القرآن. النقطة الثانية: أنه منزل غير مخلوق. فقد أجمع أهل العلم رحمهم أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن القرآن منزل غير مخلوق، كما أجمعوا رحمهم الله على أن من قال بخلق القرآن فإنه يكفر. والآيات في هذه العقيدة كثيرة جدا، كقول الله عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقوله تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين. قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الثالثة: أنه من الله عز وجل بدأ وإليه يعود. من الله بدأ وإليه يعود. فقولهم منه بدأ أي أن الله هو الذي تكلم به ابتداء، كما قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك، وقال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقال تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وكل آية فيها إثبات تنزيل القرآن من الله فهي دليل على أنه منه بدأ. فإن قلت وكيف تقول منه بدأ والله عز وجل قال إنه أي القرآن لقول رسول كريم في آيتين من كتابه، يقصد بها جبريل تارة ويقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم تارة أخرى، فقصد بها جبريل في سورة الشمس، وقصد بها ميكائيل، وقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الحاقة. فكيف تقول ذلك؟ كيف تقول إنه قول الله والآية تقول إنه لقول رسول؟ فنقول إن الكلام حقيقة إنما يضاف إلى من قاله مبتدئاً لا إلى من قاله مبلغاً، فإضافة القول فإضافة قوله إلى جبريل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي من باب إضافة التبليغ والدعوة. وأما أول من تكلم به ابتداء فإنما هو الله عز وجل، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. فإن قلت وما معنى قول أهل السنة وإليه يعود؟ فنقول فيه تفسيران، أصحهما أنه يسرى عليه قبل قيام الساعة فلا يبقى منه لا في الصدور ولا في المصاحف كلمة واحدة، هذا هو أصح التفاسير الواردة في ذلك. فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرى على كتاب الله ليلا فيصبح الناس ليس في الأرض ولا في جوف مسلم منه آية، وهو حديث صحيح. ومثله أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه موقوفا. وقال أبو هريرة أيضا يسرى على كتاب الله فيرفع إلى السماء فلا يصبح في الأرض آية من القرآن ولا من التوراة ولا من الإنجيل ولا من الزبور وينتزع من قلوب الرجال فيصبحون ولا يدرون ما هو. وهذا أثر صحيح. وعن شداد بن معقل أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لينتزعن هذا القرآن من بين أظهركم إلى آخر الأثر، وهو أثر صحيح. فإذا قول العلماء وإليه يعود المقصود به أنه يسرى على هذا القرآن. فتلك العقائد الثلاث هي ما ندين الله عز وجل به في كتابه تبارك وتعالى، أنه كلامه، وأنه منزل غير مخلوق، وأنه من الله بدأ وإليه يعود. وهنا مسألة يسميها العلماء مسألة اللفظ والملفوظ، هل يجوز أن نقول إن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة؟ وهل يجوز أن نقول إن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة؟ الجواب لا بد أن نقدم بمقدمة خفيفة لعلكم تفهمونها بإذن الله بفهم هذه المقدمة، وهي أن المعتزلة في عهد ثلاثة من الخلفاء، في عهد المأمون وفي عهد المعتصم وفي عهد الواثق بالله، كانت لهم الدولة وكانت لهم الشوكة والقوة. ومن جملة عقائدهم الخبيثة أنهم يزعمون أن كلام أن القرآن مخلوق، فكانوا بحكم منصبهم وسيادتهم ودولتهم وموافقة الخلفاء لهم كانوا يصرحون بهذا تصريحا ويحملون الناس عليه حملا ويعذبون بالحديد والنار من يكابر أو يعارض، بل ربما قتلوه. فأجاب بعض أهل السنة تقية وبعضهم قتل، ولم يثبت في هذه المحنة إلا قليل من أهل السنة وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فلما كشف الله عز وجل المحنة عن أهل السنة بالمتوكل على الله جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء وغفر الله له وجعل قبره روضة من رياض الجنة، هو وعامة علماء المسلمين وخلفائهم الصالحين، اندس هؤلاء المعتزلة في جحورهم ولم يستطيعوا وطردوا عن بساط الملك وتتبعوا في البلدان وسجن كثير منهم. فكان المعتزلة يجتمعون في تلك الجحور ويعقدون المؤتمرات، كيف نستطيع أن نبث عقيدتنا وأن ننفثها في الناس من غير أن يشعر بنا؟ لأنهم لم يستطيعوا التصريح كما كانوا من قبل، فتآمروا على ذلك وقالوا عندنا لفظة مجملة تحتمل الحق والباطل، طبعا تحتمل الحق والباطل، تحتمل ما نريد وتحتمله ما يريده أهل السنة. إن ألزمنا قلنا نحن لا نريد الباطل وإنما نريد ما الحق، وهي قولهم لفظي بالقرآن مخلوق. فلما انتشر هذا في أوساط أهل السنة بسبب المعتزلة استعجل بعض أهل السنة وقال ردا على المعتزلة: بل لفظي بالقرآن غير مخلوق. فلما وصلت الكلمتان إلى الإمام أحمد رحمه الله بدع الطائفتين، قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. يقول العلماء رحمهم الله: لأن كلا اللفظتين من الألفاظ المجملة، والمتقرر عند أهل السنة أن الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل لا تقبل مطلقة ولا تنفى مطلقة، وإنما هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. ما الحق والباطل في هاتين الجملتين؟ أقول نبدأ بالجملة الأولى وهي قولهم لفظي بالقرآن مخلوق. إن كان يقصد بقوله لفظي أي ما يرجع إلى صفته هو من حركة لهاته ولسانه وانطباق شفتيه وانفتاحها وحركة حباله الصوتية ونبرات الصوت، إن كان يقصد بقوله مخلوق ما يرجع له هو، فهذا معنى حق لأن هذه الأشياء مخلوقة. وإن كان يقصد بقوله لفظي أي ما تلفظت به أي الملفوظ وهو كلام الله فإنه باطل، لأن كلام الله ليس بمخلوق حتى وإن نطقت به الألسنة. فإذا قلت لك قل هو الله أحد، فأنت سمعت مني مخلوقا وغير مخلوق، أنت سمعت مني الآن مخلوقا وغير مخلوق. فأما صوتي فهو مخلوق، وأما ما قرأته وتلك الآيات فهذه ليست بمخلوقة. فإذا ما يرجع إلى المخلوق مخلوق، وما يرجع إلى الخالق وهو كلامه ليس بمخلوق. وقد اختصر لنا الإمام الحافظ الحكمي رحمه الله هذا المعنى بقوله: فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري. فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري. فإذا لابد أن نفرق بين اللفظ والملفوظ، وبين التلاوة والمتلو، وبين الكتابة والمكتوب، وبين القراءة والمقروء. انتبه، فالكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق، أقصد القرآن. يعني إذا كتبت القرآن فأنت كتابتك هذه حركة يدك وقلمك ومدادك وتلك الورقة التي كتب هذه كلها مخلوقة، لكن المكتوب غير مخلوق وهو كلام الله، وكلام الله هو كلامه غير مخلوق حتى وإن كتبت الآيات في ماذا؟ في المصاحف. طيب، الإنسان قد تسمع تلاوته أحياناً فيقال تلاوته غير جميلة، صح ولا لا؟ أنت تقصد التلاوة في الأمر الذي يرجع له هو، لكن لو قلت إن المتلو غير جميل هذا كفر. فإذا لابد من التفريق بين التلاوة والمتلو، فالتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق. فهمت؟ ماشي. وكذلك القراءة والمقروء، القراءة تتحرك فيها الشفتان واللسان والحلق واللهات، وكل هذه مخلوقة، هذه القراءة مخلوقة، لكن المقروء غير مخلوق. فإذا لابد أن نفرق بين ما يرجع إلى صفة المخلوق وبين ما يرجع إلى صفة الخالق. فقوله لفظي بالقرآن مخلوق، إن كان يقصد باللفظ ما يرجع إليه هو من حركة لسانه ولهاته وحباله الصوتية وشفتيه فهذا حق، وإن كان يقصد به ما يرجع إلى الله عز وجل وهو كلامه فهذا باطل. فإذا لا يجوز أن نطلق هذه اللفظة لا نفيا ولا إثباتا لأنها مجملة. وقول من قال بأن لفظي بالقرآن غير مخلوق، من يفصل فيها؟ لفظي بالقرآن غير مخلوق، إن كان يقصد الملفوظ الذي هو كلام الله فهذا حق، وإن كان يقصد ما يرجع إلى صفته هنا فهذه بدعة. كيف تزعم أن فيك شيئا غير مخلوق؟ هذه بدعة. ولذلك فهمها الإمام أحمد رحمه الله على طول، فقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأن أول من قال هذه اللفظة هم الجهمية المعتزلة. ولكن لما جاء في اللفظة الأخرى قال ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن هذه من ردود أهل السنة على المبتدعة، لكنهم ردوا الإجمال بالإجمال والباطل بالباطل، وكان الواجب التفصيل في مقام الإجمال، لأن أهل السنة في الألفاظ المجملة يفصلون. مسألة: إن قلت وبماذا استدل المعتزلة على قولهم بأن القرآن مخلوق؟ استدلوا بماذا؟ فأقول: لقد استدلوا بأدلة كثيرة، ولكنني أذكر لك منها ثلاثة أدلة فقط لأنها من القرآن. فهم يستدلون على أن القرآن مخلوق بالقرآن، من ذلك قول الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. والمعتزلة الأوباش يفهمون من كلمة محدث أي مخلوق، فكأنه قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم مخلوق، والذكر المراد به هنا أي القرآن، فأثبت أن الله عز وجل أن القرآن مخلوق، كذا قالوا ولبئس ما قالوا. لأن المتقرر عند أهل السنة أن كل فهم في النصوص يخالف فهم السلف فإنه باطل، والسلف متفقون على أن محدث هنا بمعنى الشيء الجديد ليس بمعنى المخلوق، وإنما معناه الشيء الجديد، لأن القرآن كان ينزل تباعاً على حسب الحوادث، أليس منجماً على حسب الحوادث، فكلما سمعوا ذكراً جديداً قابلوه بالكفران والصدود والجحود والإعراض. فإذا لا حق لهم أن يستدلوا بهذه الآية، فإنهم فهموها فهماً مخالفاً لفهم السلف. ومن أدلتهم كذلك قوله تعالى: إنا جعلناه قرآناً عربياً. والمعتزلة الأوباش لعجمتهم وضعفهم في معرفة اللغة العربية قالوا بأن جعلنا هنا بمعنى خلقنا، إنا جعلناه قرآناً عربياً أي خلقناه قرآناً عربياً، كقول الله عز وجل: وجعل الظلمات والنور، بمعنى خلق الظلمات والنور. أرد عليهم العلماء كعبد العزيز الكناني في كتاب الحيدة وغيره من أهل العلم بقولهم إن جعل في اللغة العربية لا تخلو من حالتين: إما أن تتعدى إلى مفعولين، وإما أن تتعدى إلى مفعول واحد فقط. جعل في اللغة العربية إما أن تتعدى إلى مفعولين، وإما أن لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد. فإن تعدت إلى مفعولين فهي بمعنى صير ليس بمعنى خلق، كقول الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هل يقصد هنا وخلقوا الملائكة؟ هل جعل هنا بمعنى خلق؟ الجواب لا، وإنما صيروا، وصيروا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، لأن الملائكة هي المفعول الأول وإناثا هي المفعول الثاني، وجعل إذا تعدت إلى مفعولين فتكون بمعنى صير. بل إن الله عز وجل يقول: الذين جعلوا القرآن عضين، هذا المفعول الأول والثاني عضين. طيب، هل جعل هنا بمعنى خلق؟ الجواب لا، بل صيروا القرآن عظيم. عظيم يعني أقساما، فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها. وأما إذا كانت جعل لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد فهي هنا تكون بمعنى خلق، كقوله عز وجل: وجعل الظلمات والنور، فهذه جعل لم تتعدى إلا إلى مفعول واحد، فقط، وليس هناك مفعول ثاني. فقول الله تبارك وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، المفعول الأول هو القرآن والمفعول الثاني عربية، فهنا تكون جعل تعدت بإلى مفعولين فيكون معناها صيّر. هذا هو الحق الذي يفهمه العرب، وكل فهم على خلاف فهم أهل السنة فإنه باطل. ومنها أيضا من الأدلة قولهم الله خالق كل شيء والقرآن شيء فيكون مخلوقا. القرآن شيء من الأشياء، أليس كذلك؟ القرآن شيء من الأشياء، فيكون داخلا في عموم قوله الله خالق كل شيء. ونقول لقد خبتم وخسرتم أيها الأوباش، فإنكم تخرجون فعل العبد عن كونه مخلوقا لله عز وجل، مع أن أفعال العباد شيء، فلما تخرجونها من قول الله عز وجل الله خالق كل شيء؟ فأنتم أخرجتم ما حقه الدخول بالإجماع، وأدخلتم ما حقه الخروج بالإجماع، فهم يدخلون في الآية ما ليس منها إجماعا وهو القرآن، ويخرجون منها ما هو منها إجماعا وهو أفعال العباد. انتبهوا يا جماعة. فنقول إن قول الله عز وجل الله خالق كل شيء هذه كلية عامة لا يشذ عنها شيء إلا ما خصه النص، والنص خص القرآن بأنه ليس داخلا في قوله خالق كل شيء. فالله عز وجل، لأن القرآن صفة من صفات الله، القرآن صفة من صفات الله لأنه كلامه، وكلامه صفة من صفاته، وليس من صفات الله شيء يعتبر مخلوقا، فالله هو الخالق وما سواه مخلوق. فإذا ليس القرآن داخلا في هذه الكلية العامة لوجود الأدلة التي تخصصه عن كونه ليس بمخلوق. مسألة، هل القرآن يتفاضل؟ هل القرآن يتفاضل؟ الجواب يتفاضل ولا يتفاضل. إذن المسألة فيها تفصيل، فلا نقول بأنه يتفاضل باعتبار المتكلم به، لأن المتكلم به هو الله عز وجل، ليس ثمة متكلم آخر تكلم بالقرآن حتى نفاضل بين الله وبين هذا الرجل الآخر، ما في هذا، وإنما الله هو الذي تكلم به وحده، فلا يتفاضل القرآن باعتبار المتكلم به، ولكنه يتفاضل باعتبار معانيه ودلالاته. فأعظم سورة في القرآن هي الفاتحة لعظم دلالاتها ومعانيها، وأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، فإذن وكذلك سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فإذن يتفاضل القرآن باعتبار دلالته ومعانيه ولا يتفاضل باعتبار المتكلم به. مسألة، أو تجوز ترجمته؟ الجواب نعم، تجوز ترجمته إذا احتيج إليها في الدعوة إليه، تجوز ترجمة معانيه إذا احتيج إليها في الدعوة. فإن قلت وهل الترجمة تأخذ حكمه؟ الجواب لا، الترجمة من عمل البشر فلا تأخذ حكم القرآن، وإنما تأخذ حكم كتب أهل العلم. فلو مس الترجمة محدث فلا بأس، لأنها ما تأخذ حكم القرآن. فهمتم هذا؟ ماشي، يرحمك الله. قال رحمه الله، انتهى الوقت؟ طيب. وهو كتاب الله المبين، لقوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فهو مبين في أحكامه وأخباره وقصصه وأمثاله، أي بين واضح لا لبس فيه ولا خفاء ولا إشكال ولا تناقض ولا اضطراب، كما قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله وحبله المتين، لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، وقد فسر حبله هنا بأنه القرآن، وفسر بتفسيرات أخرى لا تنافي بينها، فيحمل اللفظ عليها جميعا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن كتاب الله حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. وقوله رحمه الله وصراطه المستقيم لقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وقد فسر الصراط المأمور باتباعه هنا بأنه القرآن. وقال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، وفسر الصراط هنا بأنه القرآن. بل في سورة الفاتحة يقول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، وفسر علي وابن مسعود الصراط هنا بأنه القرآن. فإذا كل هذه الصفات التي ذكرها ابن قدامة كلها صفات صحيحة لها ما يشهد لها. وقوله وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، هذا مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قول الله عز وجل بلسان عربي هذا يقودنا إلى مسألة أصولية، هل في القرآن ألفاظ أعجمية؟ الجواب فيه خلاف طويل بين الأصوليين، والقول الصحيح أن القرآن كله عربي ليس فيه ألفاظ أعجمية مطلقة. وما يدعى أنه أعجمي كلفظ مشكات واستبرق وغيرها مما ذكروه، فيجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أنها قد تكون عربية ولكن أنت لا تدري عن عربيتها، فإن لغة العرب لا يحيط بها إلا نبي لسعتها كما قاله العلماء. الجواب الثاني أننا وإن سلمنا أنها أعجمية لكنها أعجمية باعتبار أصلها، ولكن لكثرة استعمال العرب لها صارت معربة، فهي عربية بالتعريب، فهي عربية بالتعريب. يقول الناظم وليس في القرآن لفظ أعجمي إلا على الأصل هديت فاعلمي، واضح؟ مسألة، هل تجوز الصلاة بقراءة القرآن بغير لغة العرب؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب جمهور العلماء والأصوليين إلى تحريم قراءة القرآن في الصلاة وغيرها بغير العربية، وذهب بعض الأئمة الحنفية إلى جواز قراءة القرآن في الصلاة بالفارسية، ولكن هذا قول باطل، لأن المتقرر عند العلماء أن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا، اسم للمعنى، اسم لللفظ والمعنى جميعا. وقول ابن قدامة منزل غير مخلوق، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة، وكذلك أجمعوا على أن من قال بخلق القرآن فإنه كافر. ثم قال المصنف منه بدأ وإليه يعود، تقدم شرحه مستوفا ولله الحمد والمنة. وقوله وهو سور، هل يصح وصف القرآن بأنه سور؟ الجواب نعم، قال الله تبارك وتعالى وقال الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال الآية. وقال الله عز وجل يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، وقال تعالى وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. والآيات في إثبات أن القرآن سور كثيرة، بل وفي السنة وصف الله النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بأنه سور، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد أنزلت علي آنفا سورة إن أعطيناك الكوثر، وقال صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فإذا صدق قول المصنف رحمه الله. ثم قال محكمات، وصف القرآن بالأحكام العام ورد في عدد من الآيات كقول الله عز وجل كتاب أحكمت آياته، وقال الله عز وجل وقال الله تبارك وتعالى ياسين والقرآن الحكيم، وقال الله عز وجل وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. والإحكام نوعان عام وخاص، وقد تقدم الكلام عليها. قوله في وصف القرآن وآيات بينات، قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال الله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. وقوله رحمه الله وحروف وكلمات، أجمع أهل العلم على أن القرآن حروف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي الحديث أبشر بنورين أوتيتهما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. لو قال لنا قائل ما القول الصحيح في الحروف المقطعة في أوائل السور، ما القول الصحيح في الحروف المقطعة في أوائل السور، فأقول فيها خلاف طويل بين أهل العلم، والقول الأقرب عندي والله أعلم أنه لا معنى لها باعتبار قراءتها حروفا مقطعة، ولكن لها معنى باعتبار وجودها كذلك، باعتبار إنزالها كذلك، لأن ألف لوحدها لا معنى لها، لأن العرب يقولون الحرف ما لا معنى له في ذاته، فلا يكتسب الحرف معنى إلا إذا اقترن بغيره. فالقول الصحيح أنه لا معنى لها باعتبار إيش؟ باعتبارها حروفا مقطعة تقرأ، ألف لام ميم لا معنى لها، نعلمه طبعا لا معنى له نعلمه، وهذا هو مذهب أكثر العلماء. ولكن الحكمة من إنزالها كذا بهذه الصورة هي الإعجاز، وهي أن الله عز وجل تحدى العرب بأن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله، وبين لهم أن هذا التحدي إنما وقع على لغة هم يتقنونها ويتقنون حروفها، والعرب تتحاكم إليهم في عربيتهم وفصاحتهم وبلاغتهم ومع معرفتهم لهذه الحروف التي هي ألف لام ميم وكاف هاء عين صاد لا يستطيعون أن يأتوا بشيء من القرآن، لا بمثله ولا بعشر سور من مثله ولا بسورة من مثله. وقوله رحمه الله من قرأه أي قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، هذا الكلام بهذا اللفظ لم يرد في حديث صحيح فيما أعلم، بل ورد في جمل من الأحاديث الضعيفة. فإن قلت وما المراد بالإعراب هنا، انتبهوا يا جماعة، ما المراد بقوله فأعربه؟ المراد بإعرابه معرفة معاني ألفاظه، معرفة معاني ألفاظه، وليس المراد بالإعراب الإعراب المصطلح عليه في النحو وهو ما يقابل اللحن، لأن القراءة مع فاقده ليست قراءة ولا ثواب له فيها. فإذا كان السلف لا يحرصون على مجرد حفظ ألفاظه، بل كانوا يحرصون على فهم معانيه وعلى تعقلها وتدبرها. وقوله رحمه الله له أول وآخر، فأوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس. إن سألنا سائل وقال هل ترتيب الآيات توقيفي أم اجتهادي؟ الجواب ترتيب الآيات توقيفي بالاتفاق فيما نعلم والله أعلم، مسألة. وهل ترتيب السور في القرآن توقيفي أم اجتهادي؟ الجواب في خلاف بين أهل العلم، والأقرب عندي إن شاء الله أنه ترتيب توقيفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه القرآن بهذا الترتيب في آخر عرضه، وكان يقول ضعوا آية نعم سورة كذا في مكان كذا. فإن قال لنا قائل ما القول في إنكار ابن مسعود للمعوذتين وعدم إدخالهما في مصحفه؟ نقول هذا كان قولا له قديما وقد ثبت تراجعه عنه رضي الله عنه، وإنما كان يظن ابن مسعود أنهما من جملة التعويذات التي نزلت للنبي صلى الله عليه وسلم على أنها من جملة الأذكار والتعويذات وليس على أنها من جملة القرآن، وقد اتفق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإنكار عليه، والأمة من بعده مجمعة على أن المعوذتين من جملة القرآن. قوله رحمه الله وأجزاء وأبعاض، هذا رد على من يزعم أن كلام الله عز وجل كلام واحد، وهذا خطأ، بل كلام الله أجزاء وأبعاض، لأن الأشعرية يقولون كلام الله واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، وأن القرآن والتوراة والإنجيل واحدة، لكن لما عبر عنه بالعربية صار قرآنا، ولما عبر عنه بالعبرية صار توراة، ولما عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، وهذا قول باطل، بل إن كلام الله والقرآن كلها توصف بالأبعاض وتوصف بالأجزاء فرحم الله الإمام ابن قدامة في هذا. قوله رحمه الله متلو بالألسنة، وتلاوة القرآن بالألسنة هي ثلث التلاوة، لأن التلاوة لا تكون كاملة إلا بثلاثة أشياء، الأول أن نتلو القرآن بألسنتنا وهي التلاوة اللسانية، الثاني أن نتلوه بقلوبنا وهي التلاوة التدبر وتلاوة التعقل والتفهم وهي من أعظم أنواع التلاوات، الثالثة أن نتلوه بجوارحنا وذلك بأن نعمل به. فمن تلا القرآن بهذه التلاوات الثلاث فإنه يدخل في قول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ثم قال رحمه الله محفوظ في الصدور، وذلك لقول الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقد أجمعت الأمة على استحباب حفظ القرآن ولا يخرج بحفظه في الصدور عن كونه كلام الله عز وجل. قوله رحمه الله ومسموع بالآذان، قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، وقال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد قسم العلماء استماع كلام الله إلى قسمين، استماع قبول وانتفاع واتباع. أنواع سماع القرآن قسمها العلماء إلى قسمين، سماع قبول وانتفاع واتباع وامتثال، وهذا هو السماع النافع المأمور به شرعاً. القسم الثاني سماع جارحة مجرد عن ذلك، وهذا هو السماع المذموم في قول الله عز وجل لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. فالسماع المنفي هنا إنما هو سماع الانتفاع والاتباع والقبول والامتثال. قوله مكتوب في المصاحف، اعلم رحمك الله أن كتابة القرآن مرت بثلاث مراحل، بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كتابته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الناس في هذه المرحلة يعتمدون أكثر ما يعتمدون عليه على حفظه، ولكن كان بعضهم يكتبه في بعض الجلود والرقاع وكسر الأكتاف ولخاف الحجارة، وكان القراء عدداً كبيراً ولله الحمد في العهد النبوي. فلما انتهت هذه المرحلة دخلنا في المرحلة الثانية وهي في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه في السنة الثانية عشرة من الهجرة، فأمر زيداً أن يكتب القرآن، وسبب هذا أن أكثر القراء الحفاظ للقرآن ماتوا في بعض الغزوات في وقعة اليمامة، في بعض الغزوات في وقعة اليمامة، فأمر أبو بكر وعمر زيداً أن يجمع القرآن. المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وذلك في السنة الخامسة والعشرين، وسبب ذلك اختلاف الناس في القراءات، لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فلما كثر اختلاف الناس في القراءات بهذه الأحرف جاء حذيفة واستغاث بعثمان رضي الله عنه أن يدرك الناس قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلف أهل الكتاب في كتبهم فيهلكهم الله، فأمر بأن يكتب على حرف قريش وأن يمحى ما سوى ذلك، والله أعلم. نعم، بقية هذا مشروحة ولله الحمد. تفضل، عندك شيء؟ انتهى الوقت؟ طيب خير، وصلنا لباب القدر. الرؤية ماشي ماشي، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وغفر الله لكم.